وعندك يا محمد المعاني التي ذكرت في حتى واللام وإلى، ما هو المعنى الذي ذكر مشترك بينها؟ طيب أحسنت، الانتهاء. نعم، فما هي، ما هو الحرف الذي هو أقعد فيه؟ نعم إلى، أقعد في الانتهاء من غيرها. أحسنتم، وهذه الحروف الأخرى تأتي للانتهاء، فمثال حتى، وقد قلنا أن حتى التي للانتهاء تدخل على أمرين، على الصريح وعلى المؤول. أحسنت، حتى مطلع الفجر حتى يتبين الخيط الأبيض. طيب أحسنتم، ومثال اللام عند من؟ عندك. نعم، الحمد لله الذي هدانا لهذا، كل يجري لأجل مسمى. وهكذا أيضا سقناه لبلد ميت، أي إلى بلد. وهناك آيات ترادف هذه تدل على هذا، فيها دخول إلى، كل يجري إلى أجل مسمى، هذا يدل على أن اللام لأجل بمعنى إلى. وهكذا أيضا تثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت، هذا يدل على أن معنى سقناه لبلد ميت بمعنى إيش؟ معنى إلى، معنى إلى. نعم، قال رحمه الله للانتهاء حتى، بسم الله، للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا، هذا المعنى الثاني، هذا قصدي معنى غير المتقدم في من وفي الباء، وأنهما يفهمان البدل، أي أن الباء ومن يكونان بمعنى، هو ما يختار الوقت يعني المناسب. طيب، قال رحمه الله ومن وباء يفهمان بدلا، تقدم الكلام على أن حتى واللام وإلى هذه حروف مشتركة في معنى من المعاني وهو الانتهاء، ثلاث حروف مشتركة في معنى من المعاني وهو الانتهاء، فهي مستوية فيه. ثم ذكر الباء وذكر من وأنهما يستويان في الدلالة على البدل، يستويان في الدلالة على البدل، أي على معنى بدل، كما في قوله سبحانه وتعالى بالنسبة للباء أرضيتم بالحياة، أو بالنسبة لمن أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل الآخرة، فمن هنا ليست للابتداء، ليست للابتداء كما تعلمون، ولا للتبعيض، ولا لما تقدم من بيان الجنس، وإنما هنا بمعنى بدل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل الآخرة. وهكذا قوله سبحانه ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي لجعلنا بدلكم منكم، أي بدلكم، فهي بمعنى بدل هنا، ومن معانيها التي تأتي لها معنى بدل. وهكذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها، أو في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لا يسرني بها حمر النعم، في حديث عائشة لا يسرني منها حمر النعم، أي بدلها، لكن هذا سيأتي أيضا في الباء، ذكره سيأتي في الباء، جاء في الباء. يكفينا هذان الدليلان الآيتان، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدلها، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، أي بدلكم. وهكذا أيضا جاء في قول الشاعر جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقاء، أي لم تذق بدل البقول الفستقاء. الشاهد أن من معانيها تأتي بمعنى بدل. كذلك أيضا الباء تشارك من في هذا المعنى فتكون بمعنى بدل، كما جاء الرافع بن خديج قال ما يسرني أن شهدت بدرا بالعقبة، ما يسرني أن شهدت بدرا بالعقبة، أي بدلها، بدل العقبة. وهكذا حديث عائشة الذي أشرت إليه لا يسرني بها حمر النعم، لا يسرني بها، جاء بها بالباء ما هو بمن، لا يسرني بها حمر النعم، أي بدلها، فالباء هنا بمعنى بدل، وهذا معنى ثابت لها في لغة العرب معنى بدل. وهكذا قول الشاعر فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، أي بدلهم. فليس لي بهم أي بدلهم قوما إذا ركبوا. شاهد الحديث أو في القصة في البيت فليتني بهم أي بدلهم، فالباء في لغة العرب تأتي بمعنى بدل. فحاصل البيت مع ما تقدم أمس أن حتى واللام وإلى تستوي هذه الأحرف في معنى الانتهاء، تستوي في معنى الانتهاء، فكلها تأتي لهذا المعنى، والأقعد منها في هذا المعنى هو إلى تأتي الانتهاء الغاية، وهي أقعد من حتى في هذا المعنى، وكذلك أيضا من اللام. ثم ذكر حرفين أيضا اشتركان في معنى من المعاني وهو البدلية، من والباء، فقال رحمه الله: ومن وباء يفهمان بدلا، أي أنهما يأتيان بمعنى بدل. قال في جامع الدروس قال: وهي التي تدل، تكلم عن التي بمعنى بدل، قال: وهي التي تدل على اختيار أحد الشيئين على الآخر بلا عوض ولا مقابلة، هذه التي بمعنى بدل. قال: هي التي تدل على اختيار أحد الشيئين على الآخر بلا عوض ولا مقابلة، كما في جامع الدروس. أخذت هذا بهذا أي بدل هذا، وقد يكون أيضا مع شيء من عوض. فالشاهد يا أخوان، هذا البيت تضمن ما سمعت من الفائدة النحوية، الاشتراك، اشتراك بعض الحروف في بعض المعاني. فما هي الحروف التي تشترك في بعض المعاني؟ حتى وإلى واللام، ما هو المعنى المشترك بينها؟ الانتهاء. هناك حرفان أيضا لهما معنى مشترك، الميم من والباء، فما هو المعنى المشترك؟ البدلية. فيحفظ الشواهد التي ذكرناها تحفظ إن شاء الله. قال رحمه الله: واللام للملك وشبهه، وفي تعدية أيضا وتعليل قفي، أي أثر، وزيد والظرفية تستبن بباء، وزيد والظرفية تستبن بباء، وفي وقد يبينان السبب. طيب، تقدم معكم أن اللام تكون للانتهاء، وهي تشاركها في هذا المعنى إلى التي هي أقعد الحروف فيه وحتى، وذكر لها هنا رحمه الله 5 معان تكون لها اللام، مع المعنى المتقدم 6، يكون قد ذكر 6. المعنى الأول الملك، هذا معنى من معاني اللام، واللام للملك. وضابط اللام، لام الملك هي الواقعة بين ذاتين ثانيهما يملك، هذا ضابط لام الملك، هي الواقعة بين ذاتين ثانيهما يتأتى منه الملك. المال لزيد، المال لزيد، الكرسي لزيد، إلى آخر ذلك. فهذه اللام لام الملك. قال الله: لله ما في السماوات وما في الأرض ملكا واستحقاقا، فهذه وقعت بين ذاتين ثانيهما يملك، وإنما لله هذا مقدم عن تأخير، وأصله ما في السماوات وما في الأرض لله، فهو مقدم عن تأخير. فهذا معنى لام الملك، تقع أو ضابط لام الملك، تقع بين ذاتين ثانيهما يتأتى منه الملك، يملك المال لزيد، الكرسي لزيد، الكتاب لزيد، لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر ذلك. والمعنى الثاني شبه الملك، المعنى الثاني شبه الملك، وضابط التي لشبه الملك أن يكون ما بعدها يصح أن يكون مالكا، وما قبلها لا يصح أن يكون مملوكا، هذه ضابط أو هذا ضابط شبه الملك، أن يكون ما بعدها يصح أن يكون مالكا، وما قبلها لا يصح أن يكون مملوكا. زيد لعمر، زيد لعمر، فالثاني يصح أن يملك، لكن الأول لا يصلح أن يملك، لا يصلح أن يملك الأول. فهذا شبه الملك، ضابطها أن يكون ما بعدها يصح أن يكون مالكا، وما قبلها لا يصح أن يكون مملوكا، زيد لعمر. فإن كان كل ما قبلهما ما قبلها وما بعدها، إن كان كل ما قبلها وما بعدها لا يصح أن يكون مالكا نحو السرج للدابة، فهي الاستحقاق في هذه الحالة. ومثال ابن عقيل فيه نظر لشبه الملك، الجل للفرس والباب للدار، هذا فيه نظر هذه الأمثلة. وإنما ضابط شبه الملك ما تقدم. فإن لم يصح أن يكون كل منهما مالكا فهي الاستحقاق وليست لشبه الملك ولا للملك، كالجل للفرس أو السرج للفرس، للفرس سرج معذرة ما يوضع عليه، السرج للدابة، وهكذا أيضا الباب للدار، الباب للدار، الباب للمسجد. فهذا لا يتأتى منهما الملك، هذان لا يتأتى منهما الملك، لا المتقدم ولا المتأخر، لا الذي دخلت عليه اللام ولا الذي تجردت منه اللام، لا يتأتى منهما ملك. فهنا تكون الاستحقاق في هذه الحالة، وما مثل به ابن عقيل لشبه الملك غير صحيح، الجل للفرس والباب للدار، لأن ضابط شبه الملك هو ما سمعته، أن يكون الأول يصح أن يكون مالكا، الثاني ما بعدها يصح أن يكون مالكا، وما قبل لا يصح أن يكون مملوكا. فهذه تكون لشبه الملك، زيد لعمر، زيد لعمر، فما بعدها يصح منه الملك، وما قبلها لا يتأتى أن يملك، لا يتأتى أن يملك، زيد ما يتأتى أن يملك، هو حر فلا يملك. فهذه تكون لشبه الملك. وأما إذا أما بالنسبة لأمثلة ابن عقيل ففيها نظر، كما انتقد ذلك بعضهم عليه، انتقدوا عليه هذا التمثيل، ففيه شيء من التسامح منه رحمه الله، فيه شيء من التسامح منه. فهي في أمثلة الاستحقاق. ومن معانيها، وهذا معنى مشكل وفي تعدية، هذا المعنى مشكل مما اعترض به عن المصنف رحمه الله، ولم يذكر التعدية في اللام إلا هو، ولا يعلم هذا المعنى للمتقدمين أنهم ذكروا معاني اللام التعدية، لأن هذا المعنى مشترك لا تختص به اللام دون غيرها، فكيف يذكر لللام، كيف يذكر لللام؟ فهذا من المشكلات في الألفية، ذكر التعدية لللام، مع أن هذا المعنى كما تعلمونه مشترك بين اللام وبين الباء وبين غيرها مما تعدي معاني الأفعال إلى الأسماء، تعدي معاني الأفعال إلى الأسماء، مررت بزيد، نظرت إلى زيد، إلى آخر ذلك. ولم يذكرها أو لم يذكر هذا المعنى أحد من المتقدمين، كما ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله، أنه قال ما أعلم أحد المتقدمين معنى كلامه ذكر هذا المعنى للام. فذكره لللام هذا مشكل، لأن هذا المعنى مشترك بين اللام وبين غيرها، فالكل للتعدية، حروف الجر للتعدية، تعدي معنى الفعل إلى الاسم، فهو معنى مشترك. فذكره بخصوص اللام أو ذكره مخصص باللام هذا فيه نظر، بل جميع الحروف تكون على هذا المعنى الذي يعني تشترك فيه. لكن لعله يريد بالتعدية كما قال بعضهم اللام اللاحقة للمفعول به للمتعدي في الأصل بنفسه، فيؤتى بهذا اللام للتعدية لضعف العامل، لضعف العامل، إما لتأخره أو لأنه فرع في العمل عن الفعل، فهذا ممكن يتأتى له، أنه يريد بالتعدية، يريد بالتعدية اللام اللاحقة للمفعول به، المفعول به للفعل المتعدي في الأصل بنفسه لضعف اللحقة. أظن قد جاء الوقت، وهذا الفائدة نذكرها غدا لأهميتها، لأن هذا مشكل ذكر التعدي في اللام، نذكرها في وقت آخر إن شاء الله، قد جاء الوقت. إلى هنا استفدنا من هذا البيت بعض المعاني مع ضميمة ما تقدم الانتهاء، إن شاء الله ما بعد يذكر فيما بعد.